الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاته وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، على موعد مع شرح ذي الاربعين النوويه، واليوم ان شاء الله ندخل في الحديث 37. سفيان اقرأ لنا حديث 37 بصوت عالي. بارك الله. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: ان الله كتب الحسنات والسيئات. ان الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله، وإن هم بها فعملها كتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة. وهو البخاري ومسلم في صحيح الإمام بهذه الطرق. نعم، جزاك الله خيرا. هذا الحديث يسمى حديث إيش؟ ايش؟ سمعتك؟ لا، مش تخريج الحديث. اول الحديث بيقول ايش؟ ده اول الحديث؟ انا عايز ناس صح يا معايا. ده مش اول الحديث. ايوه، حديث القدسي. انت قلت قدسي؟ امتى قلت؟ حالا. يعني هو بيقول ايه؟ هو بيقول ولا قبله؟ ولا سمعت. وانت بتفهم انك لما ترميها كده وصوت واضح خايف منها تطلع صح ولا غلط؟ فلما تطلع صح تقول انا قلتها، تطلع غلط كان حد شافك. الهمهمه دي ما تمشيش معايا انا اصلا، انا عايز صوت عالي اصلا. فخلاص كتبت لك، ولو انت قلتها صحيحه وقلت هو حديث قدسي لانه قال فيما يرويه عن ربه، وهذا حديث عند العلماء يسمى حديث قدسي، احاديث قدسيه وحديث نبويه. تعرف الفرق بان لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في او ياتي الراوي يقول فيما يروي عن ربه او يقول قال الله تعالى وهكذا. طيب، قال ان الله كتب الحسنات، وهذا حديث طبعا حديث عظيم يبين انتوا بتعملوا ايه مع بعض. مش حديث جانبيه في الدرس، انت عرفه الراجل ده جديد، انت تفهمه. اول ما كان يكلمك تسكتني، تصغر له بعينيك كده تسكت كمان. مش عارف طيب، قال ان الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله، وان هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات الى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هنا بدأ الحديث مفردات الكلام، الكلمات بعضها. كتب إيش؟ طيب، الله عز وجل كتب وقوع هذه الأشياء، كتب وقوعها وكتب ثوابها أيضا، لأن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. مش قلنا الإيمان بالقدر تأمن بأن الله علم فكتب فأراد وشاء فخلق. فالله كتب كل شيء، قد كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض ومن فيهن، وكل كتب في اللوح المحفوظ. فالله عز وجل كتب الوقوع وكتب أيضا الثواب والأجر الذي سيكون لمن يفعل ذلك. فإذا هي واقعة بقضاء الله عز وجل وبقدره المكتوب، وكلها مسجلة في اللوح المحفوظ كما بينا. قال وقوعها موجود في اللوح المحفوظ، ثوابها دل عليه الشرع، يعني الكتابة كتبت في اللوح المحفوظ، ثواب هذه دل الشرع على هذا الثواب من أحاديث كثيرة، كمن صام مثلا يوما في سبيل الله، أو مثلا من صام يوم عاشوراء، صام يوم عرفة، إلى غير ذلك من الأجور التي جاء فيها الشرع دل على ثوابها. وقلنا هنا قول الله عز وجل فيما رويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، إن الله كتب الحسنات والسيئات كما كنا كتبها عنده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، ثم بين ذلك في القرآن. يعني كل شيء كتب، ثم الله عز وجل بين الحسنات وبين السيئات، يعني بين الخير والشر، بين الأعمال التي تكون عليها الثواب وبين الأعمال التي تكون عليها تكون سيئات. فكل ذلك بيانه الله عز وجل، بين العمل الذي يكتب للمرء به حسنة والعمل الذي يكتب للمرء به سيئة. قال فمن هم أنه قال كتب الحسنات ثم بين ذلك، وهذه مسألة مهمة. ليش؟ لأن بعض ممكن يتحجج أنه كتب يعني كتب اللوح المحفوظ، طب إحنا ما نعرفش حاجة باللوح المحفوظ. لا، ثم بين يعني أعلمنا، أنزل الرسالات وأرسل الرسل وعلمنا ذلك في الكتاب ومن السنة، كل شيء فيه خير وكل شيء فيه الشر حتى نتجنبه. فقال فمن هم بحسن فلم يعملها، هذه حالات. طيب، أول شيء يستدل على ذلك بأن الملكين اللذين يكتبان ما يصدر عن العبد، يعلمان ما يحول بين ما يحول في قلب المؤمن أو المرء. شو قال من هم بحسنة؟ هو الهم فين شباب؟ الهم في القلب، صحيح؟ طيب، والملك كيف يعلم الهم وهو في قلبك؟ إذن الله عز وجل هو عنده مفاتح الغيب سبحانه وتعالى، جعل للملك القدرة أنه يعلم الذي الأهم في قلبك، وهذا بإقدار الله عز وجل لذلك، يعني هو الذي أعطاه هذه القدرة أن الملك يعلم ما يهم في قلبك. أطلعهم الله عز وجل على ذلك وأذن لهم بذلك. وهذا لم يكن للملائكة فقط أو الملكان فقط الذين هم قد وكلهم الله عز وجل بكتابة الحسنات، بل الله عز وجل قد أعطى بعض ذلك لبعض الأنبياء. فبعض الأنبياء كان يعلم في نفس الذي أمامه، يعني يعلم ما يحول أو ما مش يحول، ما يدور في نفسه. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر رجلا عما يدور في نفسه، وهذه من معجزات الأنبياء طبعا، تأييد من الله عز وجل للأنبياء، بعض الأنبياء، أن الله عز وجل يطلعهم على بعض الغيب إذا شاء ذلك يجوز. يطلع الله عز وجل بعض الملائكة كما أعطى للملكين القدرة على تسجيل وكتابة الهم، هم الحسنة كما جاء في الحديث، أطلعهم على ذلك. وأطلع بعض الأنبياء، قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. قد يكون الرسول ملكي من الملائكة أو رسول من إنسي من الإنس أو رسول البشر يعني أو رسول الملك. قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. طيب، هو ليش كده؟ كنت هذا من فضل الله طبعا وكرمه. الهم نوع من الإرادة، الذي يهم بالشيء كأنه عنده بعض الإرادة أو عنده إرادة، هي من درجات الإرادة أو من أنواع الإرادة، فكأنه أراد الحسنة، أراد الطاعة. والله عز وجل لما علم وعلام كل شيء سبحانه وتعالى أنه هم هذا العبد بالحسنة حتى وإن لم يعملها، لكنه أراد أن يعملها وهي طاعة كان سيفعلها، من رحمة الله وكرمه كتب له حسنة، كتبها له في الحسنات. طيب، قال هنا خلينا نتكلم الأول عن ما يجوز في النفس، ما يكون في النفس أو الذي يقع في النفس. خمس أشياء ذكرها السكي في كتابه الحلبيات، أو قال ما يدور في النفس من قصد المعصية على خمس مرات. أول شيء حاجة اسمها الهاجس، والثاني الخاطر، والثالث حديث النفس، والرابع الهم، والخامس العزم. مرات الهاجس بالسين والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. فقال الهاجس ما يلقى في النفس، فيها في النفس، من هقولها بالتفصيل هو تاني. الهاجس ما يلقى في النفس، ثم إذا جرى هذا الهاجس أصبح خاطرا، يعني لما يجري في النفس أو حتى ما يلقى في النفس، هذا يسمى هاجس. شيء كده يأتيك إذا جرى، قال هو الخاطر، استمر. ثم بعد ذلك حديث النفس، حديث النفس هو التردد، يفعل أو لا يفعل. هذا لو تكلمنا عن المعصية يأتيك الهاجس الأول ده، ثم يكون خاطرا يستمر أو يجري معك، ثم يتحول إلى حديث للنفس تردد أفعل أو لا أفعل، ثم الهم ترجيح قصد الفعل. أصبح الآن مش حديث نفسه تردد، ده بقى في هم رجحت أنك ستقصد فعل هذا الفعل. ثم العزم، قالوا وهو قوة ذلك القصد والجزم. طيب إيه اللي يؤخذ عليه المرء وإيه اللي لا يؤخذ عليه المرء؟ قالوا الهاجس لا يؤخذ به إجماعا، لأنه مش من فعله. يعني أنت ممكن يهجم عليك الهاجس، الشيطان يهجس عليك، نفس أمارة بالسوء، رأيت شيء، فالهاجس ده مش من فعلك، يهجم عليك، فليس أنت لسه مؤخذ به، لا قدر عليك على الهاجس ده، يعني أنه تمنع أن يأتيه، لكن أنت لك أنك تمنعه لما يأتيك بعد ذلك، لكن أن يأتي عليك الهاجس لا قدرة لك عليه ولا صنع فيه. الخاطر هو الذي بعده قلنا، وهو يقدر المرء على دفعه، يعني ممكن يأتيه الهاجس، فلأول ما يأتيه الهاجس في أول الورود تدفعه، فيبقى هيدفع الخاطر قبل ما يأتيه، لكن إن بقيت عليه يأتيك الخاطر، لكنه أيضا غير مؤاخذ عليه، يعني حتى لو استمر معك أصبح خاطرا جرى قليلا فأنت لا تؤاخذ عليه. طب ليش لا تؤاخذ عليه؟ قالوا انظر هنا العلماء ليش قالوا لا تؤاخذ عليه أيضا، قالوا لأن ما بعده هو حديث النفس اللي هو التردد، انك انت ابتدت تعلى درجة، افعل ولا لا افعل، افعل المعصية ولا لا افعل المعصية، ابتدت تتمكن اكثر. جاء حديث صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها انفسها ما لم تعمل او تتكلم به. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان الله تجاوز عن ما يكون في حديث النفس، ما لم تعمل يعني تعمله او حتى تتكلم، لان التكلم والتلفظ هو عمل بس عمل لساني. اذا حديث النفس انت مؤاخذ عليه ولا غير مؤاخذ؟ غير مؤاخذ. اذا كان حديث النفس انت غير مؤاخذ عليه، من باب اولى ان يكون الهاجس والخاطر انك لا تؤاخذ عليه، لان الحديث النفس اعلى. معايا يا احمد؟ مش معايا. مش معايا فين؟ طب انت عارف التدرج؟ الهاجس الخاطر حديث النفس، عارف الفرق ما بينهم؟ طيب الهاجس اللي ما يهجم على المرء كده، يعني يجيك فكر معين، يعني انت جالس مثلا، الهاجس انه ياتي الى نفسك سماع شيء محرم يهدأ. الخاطر انه يجري اكثر معك، ممكن الهاجس ياتيك كده مره وتدفعه، الخاطر انه يستمر يجري. حديث النفس التردد، اسمع ام لا اسمع، افعل ام لا افعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي، او تجاوز لامتي ما حدثت بها انفسها ما لم تعمل او تتكلم به. يبقى حديث النفس الله عز وجل عافانا منه، لا يحاسبنا عليه من كرمه. فاذا كان حديث النفس احنا لا نحاسب عليه، فالذي ادنى منه لا نحاسب عليه، اللي هو الهاجس والخاطر. يبقى اصبح الهاجس والقاتل وحديث النفس لا نؤاخذ عليه. واضح الان؟ طيب هذه الثلاثه ان كانت في السيئات لا نحاسب عليها. طب ان كانت في الحسنات ايش؟ لا ليس لك ايضا، ليس لك في الحسنات فيها. الاول الهاجس لا تؤخذ عليه، الهاجس لا تؤجر عليه اصاله. طيب طب الخاطر؟ قالوا الخاطر لا تؤجر عليه لانك لم تقصده ايضا، لم تقصده، لم تقصده. انتظر، لا استنى، محدش يقاطعني، انتظر بس. طب والثالث حديث النفس؟ قالوا ايضا لانه لم تقصده، فيه تردد، لم تقصده لان فيه تردد. حديث النفس مش قلنا فيه تردد افعل او لا افعل؟ فقالوا ايضا اذا الثلاثه في الحسنات لن تاخذ عليهم. متى يبدا في الحسنات الاخذ؟ في الهم. الحديث قال من همه بحسنه، فما كان قبل الهم ليس لك عليه اجر. بس فهمنا ليش ليس عليك اجر؟ لانه مفيش قصد. وكذلك فيما في سيئه ليس عليك اجر، للحديث نفسنا تجاوز عن ذلك. فبدانا من الهم، الهم بالحسنه ياخذ، ياخذ ايش؟ قال الحديث لو من هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله. دي اول شيء. طيب لان الحديث قال ذلك. طب والهم بالسيئه؟ هم من يفعل السيئه، يعني انتقل من حديث النفس او للهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هم بالسيئه فلم يفعلها كتبت له بحسنه. طبعا سنوين ليش كتبت له؟ ان تركها يعني هم من يفعل السيئه. معي في الهم؟ هم من يفعل السيئه ولم يفعلها لا تكتب، انتظروني هتاتيكم، لا تكتب سيئه. لكن ننتظر، ان تركها لله كتبت حسنه، ان تركها لله قال انا كنت هعمل ازاي، كنت هعمل هذه المساله، فانا هم وترك. لكن لما ترك خوفا من الله، ابتغاء ما عند الله، ان اخذ الاجر بالترك. هنا ترك ليش؟ اللي كان معانا يوم الخميس هيتذكروا الكلام اللي قلناه في الهم الترك، انه ترك هنا، ترك ايش؟ ترك الفعل السيئ. لو الترك لله هيكون عليه حسنة، صحيح؟ لأن هو الحديث قدر قال فمن ترى فمن لم يفعلها كتبت له حسنة اللي هي السيئة. لكن لو تركها لغير الله، قلنا يوم الخميس تركها مثلا خوفا من الناس، قلنا تركها خوفا من الناس ليس لله. العلماء قالوا أن الترك لغير الله لأحد من المخلوقين يأثم عليه، قالوا لأنه كأنه فعل لغير الله. أعيدها لكم تاني عشان في ناس ما حضرتش، رياء أو غير رياء، ترك الفعل السيئة بقى لغير الله، فكأنه فعلها للناس، فقالوا يأثم من هذا الباب. مش جاي معك خالص صح؟ أنا بعيدها لك والله عشان طيب انت بصيت له كده و... لا وانت انا ما شفتش الوش التاني فني يا عبد الرحمن امسك نفسك شويه. فقلنا تركاها لله كتبت له حسنة، ان تركاها لغير الله. العلماء قالوا هنا لا، حتى لو تركها بس لغير الله كأنه فعلها للناس، فهنا يكون فيه عليه الاسم فيها. طيب قال قلنا ان فعلها، طب ان فعلها كتبت السيئه واحده. حدش يعلق يا شباب، اسمعوا لغايه النهايه، اسمعوا لغايه النهايه. وان فعلها كتبت سيئه واحده. طيب اذا هنا ايش؟ الحديث قال كتب ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله، سناتي ومن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات الى 700 ضعف اضعاف كثيره. هذه سنتكلم كيف تتضاعف الحسنات عندك. وان هم بسيئه فلم يعملها قلنا كتبها الله عنده حسنه كامله. لكن هنا التقييد انه لم يعملها لله، تركها لله، تركها هنا لله. طيب وان هم بها فعملها كتب الله سيئه واحده، فان عمل ذلك عمل السيئه كتبها الله عليه سيئه واحده. طيب هنرجع للحسنه مره اخرى لان ليها درجات في الاجور. ان هم من هم بالحسنه فلم يعملها، هم بالحسنه ولم يعملها، نقول ان سعى باسباب الحسنه هذه، يعني مثلا اراد ان يحضر درس العلم، هم ان يحضر درس العلم ونزل عشان يحضر الدرس وجد ان المواصلات كلها واقفه وعاملين اضراب، هو ساكن بعيد استحاله يدرك، قال انا عشان امشي حتى على رجلي امشي بتاع 3 ساعات طبعا زي الشباب اللي جايين من فهنا. ايش هو اخذ بالاسباب ام لا؟ اخذ بالاسباب ولكن لم يدرك، قالوا يكتب له الاجر كاملا، يكتب له الاجر كاملا كاملا. الدليل قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. اراد ان يهاجر وما استطاع، خرج ليهاجر لله عز وجل، مات قبل تمكن من الهجره، قال تعالى وقع اجره على الله. وممكن تستدل بحديث الرجل الذي قتل 100 نفس لما تاب وسار الى البلده الاخرى فمات والله عز وجل قبل منه ذلك واعطاه الاجر على ذلك، بل غفر له وادخله الجنه. ممكن انت الان تسعى الى المسجد لتصلي صلاه الفريضه، واي شيء يعني يحدث شيء انه يمنعك من عدم ادراك الصلاه، مثلا ممكن تكون انت ماشي في الطريق وجدت حد بيستغيث بك، امراه مثلا تستغيث بك، كلب طلع على احد من الصغار فانت اردت تحميه، المهم انشغلت الى انك وصلت ليش ليس متاخر عن ادراك الصلاه، وانت كنت تريد منعت من ذلك بسبب كتب لك الاجر، يكتب لك الاجر ان شاء الله. طيب اردت ان تصلي، تذهب الى المسجد تصلي قائما، لكنك وانت في الطريق حدث لك شيء وعك، يعني ما استطعت ان تصلي قائما فصليت جالسا في المسجد، كتب لك اجر القيام لانك اخذت بالاسباب وانك لم تدرك اجر القيام، يكتب لك اجر القيام، يكتب لك كاملا لانك عندك عجز يعني على القيام، فلك الاجر كامل، نصف الاجر من استطاع القيام في غير الفريضه وصلى جالسا نافله وهو مستطيع القيام، هذا اللي كان نصف الاجر، لكن من صلى جالسا له الاجر كاملا ان كان عاجزا عن القيام. يبقى الحاجه الاولى ان يسعى باسباب الحسنه لكنه لم يدركها فله الاجر فيها كاملا. طيب الحاله الثانيه انه يهم بالحسنه فعلا ويعزم عليها لكن يتركها لحسنه افضل منها، يتركها لحسنه افضل منها، فهو له ثواب الحسنه العليا الاعلى ويثاب على همه الاول بالحسنه الدنيا ثاني. يعني شوف الكرم وفضل الله عز وجل، هم ان يفعل حسن فراى اعلى منه فانتقل من الحسنة الدنيا للحسنة الأعلى، أخذ أجر الحسنة العليا ولم يمنع أجر الهم، انتبهوا أجر الهم بالحسنة الإيه؟ الدنيا إنه لم يفعلها، لكن له أجر أيضا، له أجر فعل الحسنة العليا وله أجر الهم. بعضهم استدل على ذلك من الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وقال يا رسول إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، ثم قال ولكني نظرت، قال كرر عليه صلي ها هنا صلي ها هنا. فهو قال لكني نظرت أن أصلي بيت المقدس. قال شأنك إذن. هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد له أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، لا شك أن الصلاة في مكة أعلى من الصلاة في بيت المقدس. فهو قال هنا بأنك إذا انتقلت، هو هم بالحق أنه يفعلها، لكن هو لو كان انتقل وفعلها كان سيأخذ أجر الحسنة العليا، وهمه في الدنيا لا يحرم منها أيضا في الحسنة الدنيا. الوجه أو الحالة الثالثة أنه يهم بالحسنة ثم يتركها تكاسلا، زي كده فلان مفروض يحفظ 5 أحاديث كل أسبوع عشان يسمعه، سخن أول يوم حفظ الحديث الأول، ثم بقى إيه تاني يوم اتصل بيه فلان عندنا ماتش، لا الماتش طبعا مرجع إن شاء الله أنا أحفظ الحديث، رجع طبعا مغلوب فمتعكن فراح واكل ونايم وقال لك مفيش بقى الحديث ولا حاجة. تاني يوم جه صح وقال له نعوض بقى خسرت اليوم اللي قبله، فنزل راح من ايه مضيع له من وراه. هذا متكاسل متهاون. او واحد مثلا قال انا ناوي اول ما اصحى اصلي ركعتين الضحى، كل ما اقوم اصلي ركعتين الضحى في النهار، راح مخبط عليه برضه صح وقال له انت هنعمل ايه، ننزل نفطر، تعالى نفطر ونرجع ان شاء الله ندرك الضحى قبل الظهر. نزلوا طبعا تقلوا في الفطار وقعدوا يتكلموا، راح مأذن عليهم الظهر وما صلى صلاة الضحى. طيب هذا يساب على ايش ولا يساب على ايش؟ يساب على الهم ولا يساب على الفعل، لانه ترك الفعل تكاسلا بخلاف الاول اللي اخذ الهم واخذ بالاسباب لكن لم يدرك، فاخذ الثواب على الهم وعلى الفعل. اما هذا يساب على الهم الاول او العزم الاول لكن لا يساب على الفعل، انه لم يفعله بدون عذر ولم ينتقل من الادنى الى الاعلى ايضا، لكن هو تركه تكاسلا، فله بس الهم الذي هم به، ده من فضل الله عز وجل عليه. طبعا الاستاذ اللي ورا يقول لك انا اهم كل يوم مش مهم، اخذ اللي موجود، اخذ حاجه صغيره حتى ما اخدش خالص، تاجر بقى فاهم هو. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ناتي بقى لمن فعلها كتب الله عز وجل له 10 حسنات الى 700 ضعف، يعني ان هم بالحسن فعملها اقل شيء يكتب له 10 حسنات، وقد يصل الى 700 ضعف، وقد يصل لاكثر من ذلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذه نص الآية في مضاعفة الحسنات إلى 10، والسيئة لا تكون إلا بسيئة واحدة. طيب المسلمون يتفاوتون في ثواب الحسنات، وأنا سأختم بس ننتهي من الحديث قبل أن أختم، سنبين أسباب، وهذه مسألة لابد تنتبه إليها، ويعني كل يحتاج إليها كيف يضاع. يدخلوا الناس بس. نعم فيه؟ لا ده لسه، ده انا سؤال مش بطرحه، خليه دلوقتي هنتكلم فيه، خليك تجاوبه بس مش دلوقتي، بس انتظر بس، لا ده الناس تدخل تاني عشان البث خرج. لا مش أسئلة بس تفضل. طيب هنرجع لما كنا فيه بعد البث. هذه مسألة تابوا بارك الله فيكم شباب، هذه أهم المسائل. هذا الفقه بقى كيف تتعامل مع الله في تنمية أعمالك الحسنة لتضاعف الثواب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، والله عز وجل قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول فمن هم بحسنة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. طيب إلى أضعاف كثيرة، بل شغلك الشاغل الآن أنت كيف تضاعف الحسنات، وهذا الفقه الذي لابد أن نتعلمه جميعا. مهما فعلنا من حسنات أو أعمال لا يمكننا أن نقترب أبدا من الصحابة رضوان الله عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد، ويتكلم عن مين؟ بيكلم مين؟ يتكلم على الذين في المدينة، ويتكلم عن أصحابه الذين هجروا معه وأيدوه. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ نصيفه. لما كان بيتكلم سيدنا خالد رضي الله عنه وخالد بن الوليد، ويقول له على من سبقوا عبد الرحمن بن عوف ومن معه في القصة التي حدثت بينهم، فما بالك بمن جاء من بعد الصحابة. فإذا أنت الآن أنك تدرك ما فعلوا هؤلاء لا يمكنك، لكن الله عز وجل فتح لنا باب المضاعفة. فالعلماء تكلموا طب كيف تتضاعف الحسنات، يعني ما الذي يجعلك تأخذ الحسنة للعشرة دي لسبعمائة أو أكثر من ذلك، وهذا الذي يتفاوت فيه الناس في الأجور. فالتفاوت الناس في الأجور هذا له أسباب. فقال العلماء لابد تنظر، هناك أعمال، هناك أسباب تجعل الحسنات تتضاعف لك. الأسباب دي قالوا إما أسباب تخص العامل نفسه اللي هو العابد، سنبينها بالتفصيل، هذا نوع. هناك أسباب تخص العابد نفسه الذي تجعله حسناته تتضاعف، وهناك أسباب تخص العمل نفسه التي تفعله أنت تجعل هذا العمل يتضاعف عن أعمال أخرى، وهناك أسباب تتعلق بالزمان الذي يقوم فيه العمل، وهناك أسباب تتعلق بالمكان الذي تقوم أنت فيه هذا العمل، وهناك أسباب تتعلق بآثار هذا العمل. فما سكون عندنا خمسة طرق اعتبروها محاور تجعلك تنظر في هذه المحاور، في كل محور له تفاصيل تجعل العمل الذي تقوم به يتضاعف لك. والفقيه هو من يعلم هذه الأمور حتى عندما يفعل العمل سواء كانت عبادة أو طاعة أو أي شيء، يتدبر هذه الأمور فيتضاعف له الثواب. الناس بتوقف اثنين في الصف الصلاة، هذا يتقبل منه الصلاة كلها، وهذا يتقبل منه نصف الصلاة أو ربع الصلاة أو ثلث الصلاة أو عشر الصلاة. الكل صائم ويمسك عن الطعام والشراب في رمضان، لكن من الذي يتقبل منه؟ الذي ينزل تحت قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فالمتقين هنا اللي هو إيش؟ يتحرى أمور في عمله فيجعل الله عز وجل يتقبلها منه فيكون هو من المتقين. أنتم بتقفوا في التراويح كلكم تصلوا، في قلوب بتخرج من التراويح هذه متغيرة جدا من قراءة القرآن وسماعه، وقلوب بتخرج تعبانة من التعب والنصب فقط المجهود اللي وقفت عليه، والقلب لم يتغير فيه شيء. وبقدر إخلاصك، وهذا أول شيء بقى، لو تجينا نتكلم عن المحور الأول وهو الأسباب التي تخص العامل نفسه اللي بيعمل العمل، أول شيء وأهمه الإخلاص، وهو بيفعل هذا العمل إخلاصه لهذا العمل. لذلك كما قال تعالى وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين. لذلك كلما كان المرء مخلصا في هذا العمل، وهذا ترجع لإخلاصه، والإخلاص لابد له من قلب، والقلب لابد له من إيمان. إذن أهم شيء أنك تقوي إيمانك يكون قوي. صحة العقيدة وسلامة العقيدة مع قوة الإيمان تجعل عملك يتضاعف. لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. من هم المتقين؟ هم أصحاب العقيدة الصحيحة، أصحاب الإيمان العالي، هذا اللي تتقبل منهم. إذا أنت مطالب بصحة عقيدتك وبسلامتها، ومطالب بنقاء هذه العقيدة. ذلك السلف كانوا يقولون إيش؟ أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم. كتبوا هذه الجملة. وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقيدتهم. يعني يقول لك إن أهل السلف ولو أعمالك قليلة لكن عقيدتك نقية صافية تربو لك هذا العمل، يتضاعف عند الله عز وجل. ليش؟ لأنك صاحب عقيدة صحيحة نقية. المسألة ليست بكثرة العبادة بكثرة العمل، لا، بقوة العقيدة وسلامتها من البدع. وأهل البدع ممكن يكون عنده أعمال كثيرة لكن عقيدته الغير نقية الصفية تقع به. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد وقسم الغناء، فقال له اعدل، فقال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق رسول الله، قال لا لا يا عمر، يخرج من ضئد هؤلاء، اتركوا من ضئد هؤلاء رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاته وقراءتكم إلى قراءته وفي رأي قيامهم إلى قيامكم. هذا من الخوارج. قال تحقرون عبادتكم وصلاتكم وقراءتكم للقيام، يخرجون من السهم كما يخرج، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يعني كأنه يخرج من الدين ومع ذلك أصحاب عبادة. قال تحقرون صلاتكم لصلاتهم وقراءتكم وتجد عبادة، ومع ذلك إيش اللي جعله يزمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ العقيدة، إنه عقيدته ليست صحيحة، وهذه عقيدة الخوارج. فهنا تكلم في إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن المسألة ليست بكثرة العبادة بقدر ما هي بقوة العقيدة وصحتها وسلامتها. فإذا من أهم الأسباب التي لابد للعامل نفسه اللي هو العابد أنه يتعهدها حتى يضاعف له الثواب في الأعمال، أن يهتم بعقيدته وتكون عقيدته على عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه من أهم قلت أسباب العامل. طيب هناك أسباب أيضا لمضاعفة العمل، احنا قلنا عندنا العامل وأسباب للعمل. أيضا حتى يضاعف لك العمل، قال العلماء أن يكون هذا العمل، لا شك أن عندنا أعمال ذاتية وأعمال متعدية. أنت لما تصلي تصوم مثلا تقرأ القرآن، دي أعمال إيش؟ ذاتية، عبادة لك الأجر فيها بينه وبين ربك. لكن لو أنت مثلا تجاهد في سبيل الله لترفع لا إله إلا الله، أو أنك تعمل أعمال الخيرية للمسلمين، أنك تعين المسلمين، تحفر لهم الأبار، توزع عليهم الصدقات، تكفل بعض المرضى إلى غير ذلك، تعين. فهذا عمل متعدي. من أعظمه أيضا تعليم الناس، أنك يكون عندك العلم الشرعي فتعلم الناس، تجلس مع أحد تعلمه القرآن، أحكام التجويد، تعلمه الفقه، كيف يتوضأ، كيف يصلي، تعلم الناس أحكام الزكاة لو عنده مال، تعلم الناس أمور الدين. وهذه من أعظم الأعمال المتعدية كما قلنا، كما قال عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا له في الجنة. فإذا العلماء قالوا انظر للعمل الذي تقوم به. بعض الناس يقول لك أنا إيش حبي في القرآن، ليل ونهار وقاعد يقرأ القرآن، والثاني يقول لك أنا حبي في الصلاة، ما أفعل شيء غير أن أنا أصلي نهارا يصلي وليلا يصلي، وغير يقول أنا صوام أصوم ما أترك الصوم أسرده سرده. جيد، ممتاز، هذه العبادات ما نتكلم عنها إخلاصا لله تأخذ عليها الأجور، لكن هل هذه أفضل؟ أحيانا تكون أفضل في وقت كما سمعت في أزمنة وأماكن، لكن المسألة عند الفقيه أو العلماء قالوا إيش؟ العبادات التي تكون في كل وقت هي أفضل شيء. يعني جاء وقت الصوم فهو عبادة الصوم، جاء وقت قيام الليل هو قيام الليل، جاء وقت القرآن هو الاستغفار في السحر هو وقتها، جاء جاء وقت الطلب العلم وحاجة الناس إلى أهل العلم والتعليم والعلماء، هذا وقته. جاء الناس للمال يحتاجون الصدقات والإنفاق، وقته. ناس يحتاجون إغاثة، حدث بالناس شيء، سيول، فيضان، شيء، فالناس تحتاج لدعم، هذا وقت الدعم. فكلما كانت العبادة في وقتها فكان أجرها أعلى. فأنت هنا عليك تنظر، المسألة مش بقى تشتهيكي النفس، أنت بتحب القرآن فقط فقاعد طول النهار ماسك المصحف، طب تعالى ساعد الناس، تعالى علم أحد، تعالى مثلا افعل كذا، اهتم بكذا. لا، هنا من أراد العلوم أنه ينظر إلى العمل اللي بيقوم به، كلما كان النفع فيه متعد وكان مناسبا وخاصا بالوقت الذي وقت الواجب الذي هو فيه، كلما كان هذا الأجر أعظم. لذلك أنا أقول دائما الناس عندها نوع من التلبيس، وبيظهر حتى في أوقات العبادة. يعني يجي مثلا في رمضان وليلة القدر، تحري ليلة القدر، تحري ليلة القدر في الأيام الوتر أو في العشر الأخيرة كلها، أي وقت فيها، أصل اللي مثلا فعل إيش في ليلة القدر؟ لا، كان بيشبه، أيوة، يعني كان بيقوم الليل، إما معتكفا يعني في معتكف في المسجد، وإن لم يعتكف فهو مقيم لليل. أصل في ليلة القدر أن تقيم الليل حتى الصباح، تقيمه بقى بقراءة القرآن، بالصلاة وهي الأصل. لو واحد تعب من الصلاة فيقرأ يبقى ثم يذكر، هذه هي العبادة الإيش المقدمة في هذه الليلة. في البعض بقى إيه طلع يعني يخرج علينا في أمور جديدة، يقول لك لا، ما هي أي عمل صالح يجوز، روح بقى زور الأقارب وصلة الرحم ووزع طعام في هذه الليلة، وروح زور المرضى في المستشفيات. هو وللأسف هذا بعض الناس ابتدى يروج هذا الكلام على إنها كلها عبادات، ليش ما تعملها في هذه الليلة؟ نقولنا انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. ما كان هذه الليلة قال سلام هي حتى مطلع الفجر. طب إيش سلام فين؟ كان يقوم الليل في العشر الأيام الأخيرة. إذا العبادة الصحيحة في هذا الوقت، نقول مش الثانية باطلة، أقول العبادة أن هي عبادة الوقت في هذا هو قيام الليل، هو قيام الليل، مش تترك قيام الليل. لو أردت في هذا الوقت تنال الأجر الأعظم هو قيام الليل، مش تترك قيام الليل وتنزل تقعد 3-4 ساعات تلف على المستشفيات وتموا أنت عندك المستشفيات، روحها في أي وقت آخر، حدش بقال لك شيء إلا لو في ضرورة. أنا ما أتكلمش عن اللي عنده استغاثة بأحد، ضرورة شيء، لكن أنا أتكلم عن اختيارك فعلك للعبادة هذه في وقتها الملائم أصالة. هو وقتها قيام الليل. واحد مثلا جه يوم عرفة، هو يوم عرفة السنة جت في إيه؟ الصيام. هل ممكن أحد يقول أنا هترك الصيام في يوم عرفة وهعمل أعمال تانية عشان أخذ الأجر برضه؟ لكن هو لكن هي السنة جت فين؟ في الصيام. إذا أجر المغفرة فين؟ في الصيام. يبقى أنت عشان تأخذ أجر المغفرة اللي هو غفران الذنوب لابد تصوم. هو ده الأصل. ليش اليوم خصص بهذه العبادة؟ يوم عاشوراء خصص بهذه العبادة أصالة. وهكذا أنك تنظر، أن الصحيح هنا أنك تنظر من ضمن حتى تنال الأجر العظيم المضاعف، أنك أولا العمل يكون له وقع عظيم، يعني يكون متعدي لا شك يكون أفضل، وثانيا أيضا من ضمن تعظيم الأجور أنك تفعل هذا العمل في وقت الذي جاء فيه الشرع، يعني تقدم زي ما نقول الآن الأذان أذن. هل الصحيح، هل الأولى أن احنا نكمل الدرس أم نقف فنردد الأذان؟ السنة جاءت أن لما أن مثلا قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا، صح مثل ما يقول. إذن السنة العبادة الآن التي هي لها الأجر الأهم أنما يؤذن أنك تردد الأذان، إلا لو عندك شيء بقى يعني أنت بتفعله ما استطعت في امتحان ولا في شيء، وحتى يعني أو بتسمع وناس بيكلموا بتمتحن وبتسمع مثلا وتستطيع أن تقف، هذه مسألة استثناءات. لكن أنا بتكلم الآن عبادة الوقت اللي جاءت هي الأذان، فأنت تسمع الأذان، لأنك لو راح وقت الأذان لن تستطيع أن تردد فتوقف وتؤذن وهكذا. فهذه من ضمن أنك تضاعف الثواب في العمل، أنك تنتبه جدا أن المسألة مش تشاهي، العبادة مش بالتشاهي، مش بميل النفس فقط. صح، وفي بعض الناس تميل قوي للبسم الصلاة، في ناس تميل للصوم، في ناس تميل لقراءة القرآن، لا إشكال. لكن لا شك أن الذي يستطيع أنه يجعل في كل وقت الصلاة العبادة التي تخصه أو كانت العبادة كمان متعدية أيضا، فهذا لا شك يضاعف له الأجور أكثر من غيره. فهذه أسباب تخص العمل. وكذلك من الأسباب قلنا العامل والعمل، قلنا الزمان صحيح، شرف الزمان من الـ من الـ من الـ من الأسباب التي تضاعف لك ثواب الأعمال، إن الله عز وجل خصص بعض الأزمنة بعبادات، وهذا يسمى شرف الزمان. فلما تفعل هذه العبادات في هذا الزمان تنال الأجر المضاعف، كرمضان، كالعشر من ذي الحجة أصالة. فهنا المرء اللبيب بقى الفقيه إنه يتحين كشهر الله المحرم الذي نحن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه كان من أكثر الشهور صلاة صوما بعد رمضان، كان من أكثر طبعا هو منازعة بينه وبين شعبان، لكن كان شهر جاء فيه نصا إن شهر الله المحرم وأفضل الشهور في الصوم بعد شهر رمضان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من شهر من الصوم في شهر شعبان، لما سئل عنه قال هذا شهر يغفر عنه الناس بين رجب وبين رمضان، وفيه شهر ترفع الأعمال، فأحب أن ترفع الأعمال وأنا صائم. إذا في شرف في هذا الزمان ولا لا؟ فيأتي زمان شعبان أكثر من الصوم، يأتي المحرم شهر المحرم أكثر من الصوم. طبعا رمضان هو زمان معظم، فمعظم مش في الصوم فقط، هو معظم بشرف في الصلاة، فيه التراويح وقيام الليل، قرآن شهر القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجعه جبريل في هذا الشهر، الصوم فيه وطبعا فريضة، والله عز وجل أحب ما يعني يحب من العبد فيما افترضه عليه. فأصبح الآن أنت تنظر لما يأتيك زمان فيه شرف ما تخلوه يجعله يمر. وهنا الفقه أنك تريد أن تضاعف الثواب، فلما يتحين لك زمان تأتي العشرة الحج كما قال الله سلام، حب الأيام ما من أيام حب فيها العمل الصالح إلى الله من أيام العشر من ذي الحج، قال ولا الجهاد في سبيل الله رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بماله وفرسه أو عتادي ولا أرجع منها من شيء. انظر أعمال عظيمة، فأنت آتي هذيك الزمان هذا وتغفل عنه، لا ما تغفل. وهذا بقى اللي احنا بنتكلم من أراد العلو، كل واحد يسمع الحسنة بعشر أمثالية إلى 700 ضعف، كيف ستصل إلى المضاعفة؟ تصل إلى المضاعفة بأنك تتتبع الأسباب التي تربو عند الله لك، يربو الله عز وجل لك بها هذا الثواب. فمنها شرف الزمان هذا الذي قلناه الآن، ذلك بعض الناس يعني يسعدون جدا بقبول هذه الأزمنة اللي فيها ليش؟ لأنه هو عابد عارف فقيه، لما بيأت الزمان ذلك أصحاب العبادات والطاعات في رمضان اللي هم أصلا مش اللي هم الصنف الذي هو في طول العام بيصوم، عنده اثنين وخميس وثلاثة القمرية أو يوم ويوم أو ثلاثة في أيام في كل شهر، وهو أصلا طول العام ربنا رزقه بمراجعة قرآنه، وهو رزقه أيضا قيام جزء من الليل. هذا بقى النوع هذا يعني حب الأزمنة إليه رمضان. ليش أحب أزمنة رمضان؟ هو أصلا طول الليل طول العام بيصوم، يعني مش كل يوم بيصوم من الشهر، وبيقوم ليل وبيقرأ قرآن وبيطلب العلم. الفارق إيش؟ إن اللي بيفعله كان في رجب أو ذو القعدة أو في ذو الحجة أو يعني يفعله في الأشهر الجماد، لما يأتي يفعله في رمضان وما تغير عنه شيء. اللي بيفعله هنا كان بيفعله، بس الفارق انه كان هياخد هنا حسنة عشرة هياخد هنا 7000 حسنة. فتجد هو لما بيخش عليه الشهر في يعني من امتع الازمنة عليه شهر رمضان وعشر ايام ذي الحج، لانه ربنا جعل له كأنه عارف اللي هو موسم التخفيضات اللي بيقولوا بالسواء بالعكس التخفيضات، بقى انت بيجي موسم التخفيضات الناس بتجري عشان تشتري الاسعار بتنزل. هو بقى احنا عندنا موسم مضاعفة، هو اصلا كده كده بيفعل الاعمال دي. الفارق انه سيجد ان هو بدل ما كان بياخد عليها 100 حسنه هياخد 1000 حسنه، فتلاقيه يسعد جدا. بخلاف بقى لما بياتي الناس طبعا اصحاب الهمم اللي يعني اقل، لا بياتي رمضان بيحس ان هو في امتحان، داخل امتحان عايز يلحق يجري، اللي ما كانش بيقرا عايز يلحق يقرا، اللي ما كانش بيصلي عايز يلحق يصلي. فهنا تجد المفارقه بين الناس، لكن هو بحسب اعمالهم، لكن الفقيه انه يتحين الازمنه هذه ويكسر فيها من العبادات. ما يأتيك يوم عرفة ما تضيعوش، يجي يوم عاشوراء ما تضيعوش في الصوم، يأتي يوم ذي الحجة لا يضيع. ليش؟ يوم الجمعة فيه ما فيه من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليلة الجمعة زمان معظم صحيح ومش مخصوص لكن خص بإيش بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وخص بصلاة الجمعة ولم ونهانا عن مثلا نخصه بصوم يوم الجمعة أو نقوم ليلة الجمعة خاصة لكن هو لكن جاء فيه عبادة أخرى كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت هنا يأتيك ليلة الجمعة يوم الجمعة وتفرط في هذا فأنت مغبون لكن من أراد مضاعفة يستغل هذا اليوم كذلك من أسباب المضاعفة شرف المكان وقد شرف المكان الله عز وجل جعل بعض الأمكنة العبادة فيها شرف كصلاة في المسجد الحرام والطواف وحتى قراءة القرآن شرف الله هذا المكان والمسجد النبوي وبيت المقدس وأماكن الحج منى وعرفة والمزدلفة وغير ذلك هذه العبادة في هذه الأمكنة فيها ما فيها من مضاعفة الأجور وهذا شرف وهذا النوع أو من أسباب الأخرى أيضا قالوا أيضا من أسباب المضاعفة أنك تتضاعف لك الحسنات القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية أو المعارضات الخارجية يعني إيه كلام نقول الخارجية أنت جاي درس العلم اتصل بيك عبد الرحمن عندنا ماتش كورة وأنت بتحب الكورة جدا مش هتقدر تسيب الماتش وتقول له وقعد تفكر تقول له لا أنا هسيب درس العلم عشان ألعب كورة يا عم تعالى ده من فلان جاي وفلان جاي وفلان جاي وهتبقى النهارده كذا معارضات هاي بس معارضات خارجية ليش؟ القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والخارجية يعني أنت الآن لما يجيك شيء يعارضك أنت عايز تعمل العبادة فيجي زي ما قلت لك كده اتصل عليك يا إيش؟ آه أنا قلت اسمك كنت نايم عشان تفوق قلت عبد الرحمن فأنت تتصل بيه عشان تخليه يلعب الماتش وما بجيش الدرس فأنت هذه معارضة هو يصر يقول لا المعارضة هذه أطرحها فأنا وأنزل إلى الدرس العلم الثواب أعظم نعم ليش قالوا لأنك هنا أنت انتصرت على معارض خارجي أو معارض نفسي أردت أن تفعل الخير تصدق فكلمك عن شيء فقالوا الصدقة والصدقة وفي حالة فقلت خلاص أنا أتصدق وأخرج المال تصدق جاي معارضة بقى النفس الأمارة بالسوء تضع فلوسك أنت الآن لو أنفقت هذا المال لن تستطيع أن تشتري كذا وكذا وكذا النفس الأمارة بالسوء تمنعك فأنت لما تنتصر وتخرج الصدقة في هذا الوقت قالوا هذا من أسباب مضاعفة الأجر لك لأنك أنت الآن هنا إيش نعم المعارضة النفسية التي جاءتك أو حتى ممكن تقول معارضة أن يعني تريد تحفظ القرآن وفي شيء يمنعك من حفظ القرآن شيء نفس شيطان خليك تسوف تهمل تحضر الدرس عايزك تحضر الدرس خليك يعني نوع من اللي يجيبك إلى الملل لا طب أنا هنزل طب أنا كذا فأنت تعارض نفسك ثم تفعل العمل هذا لا شك أنها لك الأجر عند الله عز وجل دي من أسباب المضاعفة أنك تقوم بالعمل الصالح عند المعارضة النفسية أو المعارضة الخارجية بل قالوا كلما كانت المعارضة أقوى والداعي للترك أكثر كان العمل أكمل يعني كل ما تأتيك المعارضة أكثر والداعي أنك تترك هذا العمل أكثر لكنك تفعله كان يكون لك الأجر أكمل جزاء من جنس العمل فأنت محتاج لمقاتلة حتى تفوز بهذا الأجر أيضا قالوا أيضا من أسباب مضاعفة العمل حصول هذا العمل يكون له أثر خامس أثره الحسن سواء في نفع العبد نفسه وزيادة كل ما كان العمل اللي تقوم به يرفع من إيمانك ومن قلبك وتنتفع به أكثر يكون سببا للمضاعفة ولو كان أيضا أثره على غيرك أكثر أيضا ترتفع لك المعارضة يعني انظر ابن عمر كان يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في رمضان فجاءه رجل أسر إليه بشيء حكى له قصة فقام ابن عمر أخذ النعلين وخرج ويخرج معه فقال صاحب ابن عمر يا ابن عمر أين تذهب أنت معتكف وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ف فقال ابن عمر لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي أن أعتكف شهرا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجل كان عليه يد دين وأراد منه أن يشفع له عند صاحب الدين يؤخر الدين عنه. فابن عمر علم أنه له قدرة أو شيء أنه ممكن يشفع فأراد أن يمشي في حاجة صاحبه فأخذ وقعد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج أخذ النعلين ليخرج ليمشي في حاجة صاحبه. قدر أن هذه المنفعة وهذا العمل أولى من أن يظل معتكفا لأن الرجل في حاجة إلى مثلا شفاعة ابن عمر أو شيء ذلك. فالشاهد هنا أنك أثر من من من من أسرار يعني أو من لطائف في مضاعفة الثواب أن يكون أثر هذا العمل يعني حسنا سواء على العبد أو على غيره أصالة. حقيقة من من من من من, من أيضا من لطائف المضاعفة يعني الخمس أصول دي طبعا تحتاج ل ممكن نتكلم فيها محاضرات لكن أنا بأجمل لكم لأن هذه من الأهمية بمكان أنك لابد تضع في عينك أو نصب عينك كيف أتتبع الأسباب التي تجعل العمل مضاعف. إحنا عايزين تسمع طول عمرنا أن الحسنة بعشر أمثالها أو 700 ضعف. طب هل أنت تدبرت أنا إزاي هاخد قيمة العشرة وإمتى هاخد 700؟ حد جلس مع نفسه يقول طب أنا كيف أفوز؟ هي مش هتأتيك كده يعني هي أنت بتقرأها في القرآن وفي السنة لكن هي لابد لها من عمل. يعني هو مش هيأتيك الحسنة بعشر أمثالها 700 ضعف والله يزيد إلا منك أنت تتدبر الأسباب التي تجعل هذا العمل يتضاعف لك. لذلك لابد أنكم تنظروا دائما في هذه الأسباب. وهذا بقى الفقيه بقى اللي ممكن يكون أعماله قليلة ليست بكثيرة لكنه يعلم متى يفعلها ومتى يفعل يعني ما الذي يفعله ومتى يفعله وكيف يفعله. إيه العمل اللي أفعله الآن في الزمن اللي أنا فيه أو في المكان اللي أنا أكون موجود فيه مثلا؟ يعني أنا لما أروح الحرم دائما أنصح كل من يذهب الحرم أقول له أفضل شيء تفعله في الحرم الطواف. إن استطعت أنك لا تقف على قدميك أبدا يعني كل ما تدخل الحرم تطوف سبعة وتصلي ركعتين سبعة وتصلي ركعتين سبعة وتصلي ركعتين تقعد طول الوقت تطوف فافعل. طبعا غالبا هذه ليش؟ لأنه أعظم عبادة في الطواف ده في المكان اللي أنت فيه في الحرم هي الطواف. أنت في طواف في حتة تانية مفيش كعبة تانية أنت وصلت إلى بيت الله عز وجل الكعبة. فأعظم العبادات هو الطواف والطواف يشمل الصلاة وفيه الدعاء هو صلاة أصلا كما قال ابن عباس غير أن الله أباح فيه الكلام. فأنت في الطواف كأنك تصلي وفي قراءة قرآن في ذكر في دعاء اللي هو يشمل كل الصلاة. فأعظم بعض الناس بتدخل والله في ناس بيمر عليه الأسبوع الأسبوعين ويرجعوا ما طاف إلا طواف العمرة فقط وجالس ماسك هو بيسبك المصحف ما قلتلوش شيء بيعفى القاع يعني لا ننتقص بالقدر شيء لكن أنا أتكلم عن الهمم لمن أراد أنه يكون في هذا المكان. فماذا تفعل في هذا المكان؟ هو مكان فيه شرف زمان ومكان يعني شرف مكان أصلا وممكن يجتمع معك شرف الزمان مع المكان في رمضان وذو الحجة وأوقاته. لكن أنت لما تكون في هذا المكان نعم افعل ما تستطيع من العبادات صم اقرأ قرآن صلي ركعتين على طالب 100,000 نوع في العبادة لكنك أيضا لابد تنتبه لشرف المكان اللي موجود فيه. رحت المسجد النبوي يبقى أكثر من الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة بألف مفيش فيه كعب هناك متواف يبقى أهم شيء أنك تصلي كثيرا هناك وصلي بما تستطيع ويدخل الصلاة فيها قراءة قرآن. المهم أنك أنت تعلم الأسباب التي تضاعف لك هذا العمل وتتتبعها. هذا الذي يريد العلو ويريد أن يأخذ يعني الأجر العالي في ذلك. أثر هذا العمل. هذه محاور خمسة حقيقة طبعا يعني ممكن إحنا يعني يكون عليها محاضرات بعد ذلك لكن أنا أردت لأن هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كما قال إنه من هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهذا الذي لابد لنا أننا نتتبعه حتى نستطيع أننا ننول هذا الأجر العظيم. طيب تكلمنا عن الحسنات نتكلم أيضا نعم عن السيئات. من هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة. طيب وإن دي خلاص وإن لم يعملها نعم وإن هم بسيئة. طب هم بسيئة يعني أراد السيئة فلم يعملها. في تفصيل بقى سنفصل مرة أخرى التفصيل هنا في إن هم بالسيئة ولم يعملها. هنوجز اللي قلناه في أول المحاضرة. أول شيء الحالة الأولى تركها من أجل الله خشية الله عز وجل ورغبة فيما عند الله عز وجل من الأجور لترك هذه المحرم، يعني عزم على فعل محرم ثم تركه لله لم يفعله. قال وكتبت له حسن. لرواية أخرى قال تركها من جرائي يعني خوفا مني. الله عز وجل قال في رواية تركها من جرائي. إذن من ترك السيئة التي هم بها فلم لم يفعلها لله تكتب له حسن. ليش هنا؟ لأن الترك كان لمين؟ لله. فكأن الفعل ما هو الترك فعل بس فعل بإيش؟ بالامتثال إنه لم يفعل هذا الشيء فهو فعل أيضا لكنه ترك لله فكأنه فعل امتنع الفعل بالامتناع عن هذا الشيء كان لله فكانت فيه الإرادة الحسنة. الحالة الثانية يهم بالسيئة فلا يعملها. طب هو نزل عشان يسرق البنك وخطط جابوا الشركات السوداء المخططة دي والأقنعة كلها لكن نزل وركبوا العربيات وصلوا للبنك لقوا عربيات الشرطة بحواطة البنك كلها بتعمل الظهر يعني جات لهم إخبارية أو شيء معدين عند كل باب عربية. قالك مش هينفع هندخل ازاي مش يومنا النهاردة نرجع مفيش مجال مش هنعرف النهاردة ندخل البنك نسرق بس أو والعياذ بالله ايش واحد غواه قال له تعال عندنا سهره النهارده هنروح مكان معين ركبوا راحوا المكان لقوا البوليس داخل على المكان مشمعه هو اصلا المكان مشبوه فالمكان اتقفل فباظت السهره فايه هيرجعوا لفوا ورجعوا تاني. ده هم بالسيئه فلم يعمل. عدم التمكن هو سعى في اللي فيها هو سعى هم لكنه لم يعملها تركها لكن هو تركها بإيش؟ بعدم تمكن بعجز. طب هل يحاسب عليها؟ يحاسب عليها. طب ليش يحاسب عليها؟ لأنه سعى في أسباب المعصية. لكن عندنا دليل من الشرع ما هو احنا مش هنتكلم من رأسنا عندنا دليل على ذلك من الشرع. إيش؟ حديث إيه؟ بين الحديث عندنا دليل من الشرع طيب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقالوا يا رسول الله علمنا هذا القاتل أو هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الاثنين بيقتلوا ده أريد أن يقتل ولا يقتل لكن في واحد قتل الثاني فالقاتل عارفينه في النار مثلا قالوا الاثنين في النار مش نية ده كان بيقاتل بالسيف وبعدين يتسيفوا وبالنية فقط نعم يعني نقصد المقتول كان حريصا على قتل صاحبه لكنه عجز لكن قال هو العجز هذا كان باستطاعته لا الثاني انتصر عليه فالنمسان قال هما في النار. فقال العلماء إذا تمكن المرء من أسباب المعصية وصرفه صارف عنه خارج عن إرادته فإنه يجازى على ذلك السيئة بالسيئة ويكون مؤخدا بذلك بدلالة الحديث. إذا هنا إذا تمكن من أسباب المعصية تمكن من استطاع إنه يفعل الأسباب مش استطاع أن يفعل نزل وراح عشان يسرق لا البنك بتحول راح عشان يعمل منكر لا ايه خلصوا لا يشربوا كان انتهى مثلا وهكذا. قالوا هنا انتهى بس من الحالات وتحريق الباب خالص في سقف الاكسل عشان انا انتهى من المساله دي. الحاله الثالثه انه يهم بالسيئه ويعزم عليها. انتبه احنا قلنا ايش الهم والهاجس والخاطر مفيش فيه شيء صحيح ما لما فعلش في الهم لو فعل هيبقى فيه اشكال هو العزم طب يهم بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن يسعى بالسبب. هو ما سعاش في الأسباب. انتبهوا، في واحد سعى أراد أن يقتل، نزل يسرق، نزل عشان يشتري المنكر، لكن الثاني هم بالسيئة، هم بالسيئة لكنه لم يفعل، لم يأخذ الأسباب التي يفعل بها، يؤخذ يؤخذ لكن درجة أقل من الحالة الثانية. طب ما الدليل؟ قال عن الرجل الذي قال لو أن لي عند مثل مالي فلان لفعلت مثل ما يفعل المسرف اللي كان عنده الإسراف في المال، أو الثاني فقال لو أن عندي مثل فلان لفعلت مثل ما يفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في الوزر سواء، أو قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء، قال فهو بنيته، هو الآن عزم على الفعل وقصد لكنه ما خدش الأسباب، قال أنا هفعل المنكر عزم عليه لكن لسه منزلش، يأخذ نعم يحاسب على هذه النية، كما لو قال أنا لو عندي المال ده فعلت مثل ما فعل الإسراف أو غير ذلك. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة إنه يهم بالسيئة ثم يعزف عنها لا يفعلها. قالوا هو عزف عنها يعني إيش؟ ليس لله ولا لمانع، أراد أن مثلا يشرب شيء ممكن وبعد شوية لا مش مزاجه فيه، أراد أن يشاهد شيء محرم وعزم، ثم بعد فترة ذهب عنده الحاجة قال ما أريد، هو ما تركها لله ولا لغير الله، هكذا قالوا يعزف عنها. وده ممكن يقع كثيرا، اللي بالك يقع كثيرا، ممكن المرء والعياذ بالله الشيطان ياتي خليه يهم بسيئة، قاعد زهقان في داعي طب انا لازم اتفرج او اسمع، ثم بعدين ينشغل باي شيء، يفعل شيء، حد كلمه في التليفون خده نزل مش عارف افتكر ايش وايش، مع انه كان هم وعازمه ان يفعل ذلك. اولا هو ترك، هو لا يساب على الترك لانه ليس لله، قال ولا يعاقب ايضا لانه لم يفعل شيء يوجب العقوبه، لا لا خد الاسباب ولا عزم على انه لو عندي مثل فلان لا افعل، لا ده هو هم ثم زالت زهل عنها بعد ذلك لم يفعلها، يعني صرف الهم هذا، فقالوا هذا لا يحاسب على الترك، يعني لا يثاب على الترك انه ليس لله ولا يعاقب على ذلك لانه اصاله لم يفعل شيء يوجب العقوبه. إذن طب إيش كتبها عنده حسنة كاملة؟ من هو الذي يكتب له الحسنة الكاملة؟ الذي هم بالسيئة فلم يفعلها لله، نعم تركها لله عز وجل، وإذا فعلها كتبت سيئة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من عظيم رحمة النبي الله عز وجل بعباده، لأنه جعل في الحسنات تتضاعف وجعل في السيئات السيئة بسيئة واحدة. وانظر هذا من كرم الله عز وجل، والله أنت لو تتدبر كيف الله عز وجل يكرمنا ويتفضل علينا، هو الغني سبحانه والكريم المنان يجعلك في الحسنات يضاعفها لك وفي السيئات لا يعاملك بمثلها بل يجعلها سيئة واحدة. فأنت لو تعاملت مع هذا الرب الكريم تجد نفسك تستحي أصلا من هذه السيئات التي تفعلها، وتريد أن تضاعف في الحسنات حتى يكون ميزانك مثقلا يوم القيامة. طيب الفوائد اللي أختم بها الحديث، أولا في مسألة قدرية لن أتوسع معكم فيها لأنكم لسه ما درستوهاش بالتفصيل، لكن فيها إثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعا وثوابا وعقابا، يعني لابد تعلم القدر للإيمان بالقدر أنك تؤمن. إن الحديث هذا يبين لك بأن الله قد كتب الحسنات والسيئات، كتبها وقوعا قبل أن تقع، وكتب ثوابها وكتب عقابها. قال تعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات مجموعة كلها ألف لام معرفة الجمع، فهذه تفيد كل الحسنات وكل السيئات، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وأن الحسنات والسيئات قد فرغ الله عز وجل من كتابتها، كل ما يحدث إلى قيام الساعة بالنسبة يعني الخلق كله مكتوب عند الله عز وجل، حتى ينزل الناس منازلهم من الجنة أو النار. لكن طبعا هذا ليس حجة للعاصي على أن يقول ما دام الله كان كتب الحسنات وكتب السيئات فايش خلاص ما هو كل شيء مكتوب. هذا ليس بحجة لأنه قلنا الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يجوز. لا ليس كتحتج بالقدر على المعصية تقول الله كتب علي أن أفعل كذا وكذا من المعاصي لا يجوز. إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل؟ يعني خلاص هنعمل ليه وكل شيء مكتوب ونتكل على الكتاب الأول المكتوب في اللوح المحفوظ؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني انت مالكش انك ايش تقول ما كل شيء مكتوب وتقعد بقى في البيت كده لا صلاه ولا صوم ولا ولا ولا تلقى الرزق ولا عباده ولا شيء ما كله مكتوب. لا نفس قال لك اعملوا كل ميسر لما خلق له. قال تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب هذا دليل على ان مسلم امر بالعمل ولاتخاذ الأسباب وليس الاتكال على ما كتب من قبل. في طبعا أن الحديث أجمل ثم فصل الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو الله عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم هذا إجمال ثم فصل بقى الحالات التي تكلمنا عنها. وهذه من البلاغة من البلاغة وحسن البلاغة وهذا طبعا الوحي هذا من الله عز وجل فهذه تفصيل بعد إجمال يدل على البلاغة. قال الله اتقوا قال مسلم اتقوا الدنيا ثم قال اتقوا النساء ما يدون النساء من الدنيا لكن قال اتقوا الدنيا أو ثم حذر اتقوا النساء ليبين أن النساء أشد فتنة على الرجال. فضل الله عز وجل ولطفه وإحسانه ضاعف الحسنات ولم يضاعف السيئات. طيب هذا كان آخر الكلام في الحديث. قد أتممنا فضلت على الحديث 37 لو فيها أسئلة ممكن نستقبلها حتى ندخل في درس الفقه. اللي عنده سؤال بقى شباب اتفضل. انت يا استاذ انت في واحد بيتكلم بيتقطع ازاي؟ احنا ما تقولش اتفضل. انت عارف الاجابه دي لما يعمل بقى حاجه هياخد سيئات اكتر وتفاهم ان السيئه اسمها بالايه مش عمليه حسابيه. هو ترك السيئه للناس نعم يقع فيه لكن هو لو فعلها كمان قد يكون العقاب اشد وهو عنده الفقه ده. يعني هو انت بتتكلم عشان انت بتتعلم الان لكن انت الان بتتكلم انك ايش هو انا هترك السيئه انا دلوقتي هتركها للناس هتعاقب. لما من الافضل انه ما يتركها للناس ولا يفعلها ويتركها لله. ليش انت تقول له يعملها؟ هو لو يتركها للناس ما يصلح النيه ويتركها لله. انت وحش مال ليه زي ما بيقولوا كده عايزه يا اما انه يتركها للناس او يعملها احسن ما اسمهاش احسن. ومن يدريك بقى ان لو فعلها العقاب كيف سيكون؟ نعم مفيش. ولو امن سيئه او قدر الله كل حاجه حاجه منع عنها. راح لها البنك الشرطه وقفت قدام باب البنك راح لها الراجل خلص الكميه خلصت بتاعت النهارده اللي هيبيعها عشان ما عندوش زي اللي سرق. لا طبعا مش زي اللي سرق لا لا لا بس ليس مثل ما فعل طبعا. احنا قلنا يا ياسر لكن هو ليس طبعا مثل ما فعل. هنا بقى التفاوت كما في تفاوت في الحسنات بتفاوت في الفعل في السيئات. نعم هو هنا الحديث ما ذكرش مضاعف لكن ذكر لكن هو اصلا في كبائر وصغائر. انا بتكلم في الحسنات لا المضاعفه في الحسنات لكن في السيئات ما في كبائر وصغائر. على حسب بقى دي بقى عند الله عز وجل يضاعفها لا حسب همه وكان ايش وعدم الفعل ليه. ما ممكن يكون هم ومنع كما قال سلم رجال بالمدينه لو وصلتم مسيرة وقطعتم ودينا أو ما لهم مثلكم من الأجر حبسهم العذر. يعني العديد أرادوا أن لما قال إذا أتوك قلت لا أجر ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الإيش من دمع حزنا لا يجد ما ينفقون. عايزين يجاهدوا وما معهمش حاجة يركبوا عليه بني أحسن ما معهمش شيء يركبوا فرجعوا في حزن وما فعلوا خدوا الأسباب ومنعوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم الأجر كاملا. إنه قال هنا إيش ما من يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله فقد وقع اجره على الله، فهنا له الاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم اثبت ان في رجال بالمدينه يعني شاركوكم الاجر. طبعا مساله ده اكيد مش زي اللي جاهد اكيد، لكن ممكن بنياته الله يعطيه، ما تعلم ممكن يكون اللي قاعد ده في المدينه ما تخرج بنياته ايه يعطى له اكثر من اللي خرج وكان يريد مثلا المغنم مع الشيء او نية مدخولة. هذه ما ليست لنا، هذه لله عز وجل. نعم قلنا في الحديث الآن لأنه هو حبس وأخذ الأسباب وكل شيء وحبس، يعني أجر الفعل، لكن طبعا في الفعل نفسه التفاوت مختلف. يعني هو لما جاءت السنة تبين أن المبطون شهيد والغريق شهيد واللي في الهدم شهيد، هل هو شهيد بس شهيد المعركة؟ شهيد المعركة ليه مناقب مختلفة، لكن هو سموه شهيد. لكن كيف بقى تتفاوت الأجور؟ أكيد في تفاوت الأجور عند الله عز وجل على حسب هنا، لكن سمي شهيد وصرف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءت المرأة تقول له قال لها لماذا لم تحجي معنا؟ قال إن لزوج فلان كان عنده ناضحين أو واحد حج عليه والثاني أوقفه في سبيل الله، فقال لا الحج في سبيل الله يعني كنت ممكن تحج عليه. ثم قال إذا جاء رمضان فاعتمري في عمرة في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة معي. طب هو اللي بيروح يعتمر في رمضان كأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حقيقة هو لو هو ليس طبعا كمن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حج الحج أو كليس الذي سيحج العام أصالة، لكن له أجر، له أجر عظيم لأن ده شرف الزمان بقى اللي بتكلم عنه اللي مضاعف فيه العمرة عن غيرها من أوقات أخرى. لكن هو قال كحجة معي، هذا اللي يبين عظم، زي ما قال مثلا من قرأ قل هو الله أحد تعادل ثلث القرآن. يعني أنا قرأت الآن ثلاث مرات قل هو الله أحد لما بقولها في الأذكار وأنا قرأت القرآن كله؟ لا طبعا ما قرأش القرآن كله، ده كل حرف في القرآن ليش دي أجر. لكن قل هو الله أحد إن التوحيد وهي كلها قائمة على الأسماء والصفات وتوحيد الله. وقال العلماء لمن تتبع القرآن واستقرأ وجدوا على ثلاثة مواضيع، في باب العقائد وباب الأخبار عن الأمم السابقة وباب الأحكام الأوامر والنواهي. فكأن قل هو الله أحد تتكلم عن إيش؟ عن العقيدة كلها، الله عز وجل أسماء وصفاته، فكأنها ثلث القرآن. لكن لو قرأ ثلاث مرات يقول أنا قرأت القرآن النهاردة كاملا، لا ليس طبعا كمثل من سرد القرآن أصرف، لكن له من الأجر وهكذا. نعم لكن أنتم اللي هو الإنسان ينشغل بكيفية المضاعفة أسباب المضاعفة ويترك الأمر الذي لله، فهو له سبحانه وتعالى هو الذي يكتب له ما يريد. نعم ايش يعني الحمد لله انه رجع ولا تاب يعني هو هناك بلاش التفصيلات العميقه دي اللي هي نقعد فيها كتير على الفاضي. انت معاك الاصول خلاص بقى وبعدين انت هتروح تسرع يعني هو مش عايز حد دفعه يعني يروح لغايه باب البنك عشان يسرقه امال ايه؟ لا هو ما راح عند راح ما بيخش الحمد لله انه يعني اتبسط انه ما سرقش خلاص بقى الله يطلع على قلبه اذا كان تاب عن هذا الفعل يمكن يقول يتوب الله عليه ولا يكون عليه شيء مش بتاعتنا بقى خلاص ليست لنا يعني في المساله. لكن لو كان توبه يعني هو رجع عن ده وقال خلاص الحمد لله كده ربنا اغفر عليا هذا الباب لعل هذه كنت ساكون كذا وكذا وتاب يتوب الله عز وجل عليه. مسأل الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراش. نعم جزاك الله خير. نعم نعم صحيح وهذه يبلغ المنازل ولو هذا بقى على الصدق بقى في القلب هنا ذلك ممكن يرتقي ويكون معه كما قال عليه السلام في المدينه وما جاهدوش لكن ايش أخذ الأجور. أيضا من سأل الله بالصدق بلغوا الله المنازل ممكن يبلغوا المنازل لكن طبعا في الأصل إن في فارق لأن الشهيد غير المبطون غير الغريق زي إن دي مناقب صرح بها لكن الله عز وجل يبلغه. نعم يبلغه بقى هنا على حسب إيش صدق القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش من سأل الله بالصدق وهنا الصدق يأتي من إيش من محور إيش أي محور إيش اللي هو محور ايه واحد من الخمسة طريق ايه هجس ايه يا ابني ايوه اللي هما الخمس طرق اللي هما تضاعف بيهم الثواب. اي واحد ايه؟ طب ده فين؟ من سأل الله شهادة بصدق. ما هو واحد من الخمس، ما هو الفاعل مش الصدق في القلب. يعني لابد ان هو ايش؟ يصدق الله. مش قلنا الاخلاص وقوة الايمان وقوة العقيدة؟ فاذا ترجع ليش؟ للعامل نفسه. يبقى كل ما المرء سأل بصدق نال اجرا مضاعفا كذلك. النبي قال ذلك: ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه. اذا بلغه ايش؟ بالصدق، مضاعفة الثواب هنا والعمل. وذلك نعم في ناس ممكن، خالد بن الوليد نفسه لا شوف قاتل كما قاتل وجاهد وفي الاخر ايش؟ مات على سريره حتى لو مقولة، قال يعني ما في جسدي الا طعنة رمح او ضربة سيف او رمية سهم، وهأنا اموت على فراشي كما يموت الجبناء. كان متأسيا يعني، طبعا ليس من هؤلاء، لكنه هذا من باب يعني عدم تزكية النفس، انه كان يريد ان يقاتل سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيف الله المسلول. وانظر مات على فراشي. لكن هل تقول ان خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني لا يكون من منازل هؤلاء؟ يعني ان لم يكن من خالد الوليد من هؤلاء من يكون؟ ولا نزكي على الله احدا، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله المسلول، ومع ذلك ومات على فراشه. وكان يعني هو يعني يحزن في ايامه ومات هون على الفراش ولم يمت في ساحه المعركه. لكن لا، لابد ان الله عز وجل بصدق نوايا هؤلاء الذي عدلهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات ورضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون لهم الاجور بذلك وينال ما ينالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب. اذا كان هذا مع من احب، انس قال ايش؟ والله ما سعدنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب، وانا احب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. او قال ابو بكر وعمر في روايه انس، يعني سعد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب. فقال: وانا احب ابو بكر وعمر، واسال الله ان اكون معهم. فهنا ايش المساله كلها؟ القلب هنا. لكن هي طبعا ده عامل من العامل، لاسباب الاسباب انك تتعهد القلب في ذلك حتى تخلص وتصدق الله في أصدقه. وباقي الأسباب اللي تكلمنا عنها، هذا باب مهم جدا جدا جدا، أنك يعني أنك تتبع هذه الأسباب حتى تضعف لك الأجور. جزاكم الله خير. نعم؟ لا، إحنا هو ما ماتش شهيد يا حبيبي، هو مات على فراشه مش في المعركة. لكن نقول إن الأجور يعني هو نفسه كان يتمنى ذلك، لكن هو مات على فراشه، ما ماتش في ساحة المعركة. لكن يبلغ الله بقى منازل الشهداء، يبلغ هو. اذا كان هنا مثلا قال: من سأل الله بصدق. ذلك انا دائما انا اقول لك يعني ان لم تستطيع ان تأتي بالجهاد فمن، لكنك تحدث نفسك به وتصدق الله بانك يعني ان الله يمكن لك ان تجاهد وترفع كلمة لا اله الا الله، هذه تاخذ الاجور. وان لم تجاهد، اذا كان عمر الخطاب نفسه تمنى الشهادة حتى قال عجبنا، تمنى عمر الخطاب الشهادة كيف يتمناه في المدينة؟ يعني هو في المدينه، طب فين بقى الشهاده؟ طبعا يقصده بالشهاده يعني الجهاد، واصبح امير المؤمنين ولن يترك المدينه وياخذ سيفه ويطلع يقاتل. ومع ذلك الله عز وجل اعطاه الشهاده، لانه قتل مقتولا وقتل في سبيل الله عز وجل، وامير المؤمنين قتلوا المجوسي ذلك. فحتى قالوا عليك عجبنا كيف يسال الشهاده وهو في المدينه، والله عز وجل انالها له او اعطاها اياه، مع انها ليست شهاده معركه هذه. ف طب اخر سؤال عشان ناخد الراحه عشان نبتدي بدرس الفقه. كل شويه تفتكر حاجه وتتكلم. في حد عنده السنة؟ بس حد عندكم في اسئله؟ خلاص هختم بعد سؤال. طيب اخر سؤال. مين قال النساء؟ يعني هو المعصيه والطاعه موجوده. الشرع لما نزل ما نزلش في زمان واحد. الله عز وجل لما انزل القران انزله لقيام الساعه، بدليل ان احنا الان كتاب لكل عصر ولكل زمان. ومن قال لك ان ما كانش فيه زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا كان في بعض الصحابه رجموا في الزنا يعني فعلوا ذلك، لكن طبعا نسال الله ان يكون هو فعلا جاءت السنه بانه تاب عليهم، لكن كان في معاصي وكان في الكبائر وكان في هذه الاشياء موجوده بشر. طبعا ده كان في الجاهليه وكان موجود. بعدين ده تحذير ان النبي صلى الله عليه وسلم الرساله مش جايه في زمن الصحابه فقط، يعني مثلا بيخاطب الأمة جميعا لمن بعده. الله عز وجل أنزل الكتاب لجميع الناس. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خمس دقائق ونبدأ إن شاء الله مباشرة الدرس في الفقه بإذن الله تعالى.